عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سرت النياق بهم تخب وترسم غلسا ولي قلب يحن إليهم ولفرط أحزاني عشية يمموا وشو الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم وربيع أيام علي محرم إما الدجى فعلى النياح مثابر لكنني عند الصباح مكابر أنا على الصباح لكنني على الصباح مكايا يا برو والصبح يشهد لي بأني صابر والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهايا يا ومو أما الدجى فعلى أمسك وأشفاني تسحب عن دم أبكي وأشفاني تسحب عن دم وأبكي لفقدهم بكاء متيمين ورحت محتدم الحشاب تضرم بقرحة لو أنها بيلم لمن نسفت جوانبه وشاخ يلايا يا أبلمو والله يا أقضى النهار بلوعة وتفجعي وأروي الأرض من فيض صيبها دموعي وأبيت ليلي كله لم أهجعي ألقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويا يا يا يا يا أغبو جربت هذا الدهر في حالاته وبلوته وسبرت صدر قناته قسما بمن والنجم في آياته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلام به ويضمن ويا يا يا غبو شأن الزمان شأن الزمان به الشريف محقر يغدو وذو القدر الوضيع مقدر ذنبا يرى العلوي وهو مصدر ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقايا يا يا يا يا الدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمو وين هاشم قطرت بيض عونه وين تريد يا ابا عبد الله الله حسين حسين في يوم الترويه الناس نزعت هدومها يوم الثامن ولبست احراماتها وتوجهت الى عرفه بات هناك وثاني يوم عرفه الحسين ذاك اليوم نزع احرامه الواتم طلعت الصيح لبيك اللهم لبيك والحسين يصيح اللهم لبيك بنحري اللهم لبيك بصدري اللهم لبيك بعيالي وذبح رضعاني في سبيل الحسين إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أنا خارج إلى العراق غير أشر ولا بطر ولا مفسد ولا ظالم وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأسير بسيرة أبي ولأأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سمعت كلام إمامك الحسين فليسمع العالم. يعني الإمام الحسين عليه السلام يقول من قبلني يقول يا ناس يا بشر يا أصحاب العقل والفكر والفهم والرأي شوفوا أنا طالع من أجل الحق من قبلني بقبول الحق مو تقبلوني حواطف والله هذا الحسين أو سيد وأم الزهرة وأبو علي وجد رسول الله، مو هالمسميات وهالعناوين وهالسمات وهالترتيبات، مو شكل هذه تغر الناس. لا لا تغركم هاي، شوفوني آني الحسين مع الحق، لو عكس الحق إن كنتم مع الحق تعالوا معي وصيروا أنصاري، وإذا أنا مو ويا الحق حرام عليكم متابعتي وتمشون وراي، والحق أحق أن يتبع. فإذا كنتم مع الحق كونوا معي. فالحسين عليه السلام مع الحق. يا بشر يا الناس المختلفة فيما بيناتها حول العقيدة والمذهب والإيمان والكذا، ومن بينها مذهب آل محمد، صلوا على محمد الذي من أسه الحسين عليه السلام. شنه رأيكم؟ هل أن الكلمة حدية؟ هل أن الحسين مع الحق؟ الحسين عليه السلام: من قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الإمام الحسين عليه السلام القليل من هذا المجتمع الإسلامي الكبير فسر كلامه وعرف معناه، ومن أهل بيته ولده علي الأكبر كان ملازما لأبيه ولخدمته. بطريقهم هم مسافرين، الحسين غفى غفو حالمة وهو على ظهر جواده، بعدين رفع رأسه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له علي الأكبر: أبا الاسترجاع حسن، لماذا استرجعت؟ شنو المناسبة اللي خلتك تسترجع؟ قال: غفوت غفو حالما وإذ أسمع هاتفا بالسماء يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال له الأكبر: أبا وما تأويله؟ قال: تأويله أننا نقتل جميعا ولا يبقى منا أحد، ويذبح حتى الطفل الرضيع. علي الأكبر لأنه فهم كلام أبوه عند بيانه الأول فطل عمالت من قبلني بقبول الحق، قال لي لأن إنسان حادشة، قال لأبويا: أنت يظهر متشائم مو متفائل، خلنا نروح بغير جهة، خلنا نوجه رسائل إلى فلان وفلان من العرب من الشيوخ مثلا حتى يعيننا. لا، قال الأكبر، قال: لا أبا، أولسنا على الحق؟ قال: نعم إننا على الحق. قال: إذن لا نبالي، توكل على الله، إننا على الحق. وهذا أبو الفضل العباس قطع يمينه، ما قال أحا أو آخر يميني أو انشغل بيه أو راح يشتها أو يمنع النزيف اللي قامت تنزل. ايش قال؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق لي. فالدفاع وهذا الموقف الوقفه الحسين وقفه من أجل الدفاع عن دينه. قضية الحسين مو قضية حزبية ولا قضية طائفية ولا قضية عرض مولانا مال جماعة وعصلة، هاي لو أنها طائفية لو حزبية لو مال جماعة هم لا شغل بيها، يريد يوصل إلى أهداف لأكل عليها الدخر وشرب. لكن قضية الحسين قضية إلهية ربانية، فكتب الله لها الخلود وخلق الله لها، مو كل من هب ودب، الله اختار لها ناس مؤمنين يقيمون عزاء الحسين ويبكون على الحسين ويعظمون الحسين ويقصدون مأتم الحسين، وفي كل وقت ينادون أبد والله مع ننسى حسينا. حسين سلام الله عليه، الله خلق له محب. الآن أنتم الجمهور هذا القاعد كلكم جايين ناس مؤمنين مواليد، اطلبوا من الله يثبتكم. ترى هوايك ناس تخربطت وخربت، وهواي ناس عافت هذا الطريق مال الحسين عليه السلام، هواي ناس غرت المغريات نعوذ بالله. دير بالك أخوي وردك تصير من أهل الآية اللي الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هاي المن للمؤمنين والمؤمنات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ارتبتم وتربصتم وغرتكم إلى آخره وغرتكم بالله. المهم الله سبحانه وتعالى هكذا يبين لنا في كتابه الكريم المؤمنون والمؤمنات. من هو المؤمن؟ المؤمن الحقيقي، هاي كلمة حقيقية بلا مجاملة. الواحد الله باكر يقول لي شبيك من الله يخورسك ما حكيته، والله خاف فلان يزعل لو فلان ما يرضى لو الرضا والمرضى انزعل، وهذا الحق وأنا أدعو للخير وما في قلب. مولاي يا عزيزي الإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بولاية علي بن أبي طالب وأولاده. هذا الإيمان، لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول الحميري والناس يوم الحشر راياتهم خمس فمنها هالك أربع وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. فالتمسك بأهل البيت، انت وين رايح وين ماشي يا طريق؟ ديروا بالكم شباب، يا سبحان الله ساحنا هالأيام هاي أكو مجال ونقرأ وحرية وأوصى على كل حال، لكن ما تري هاي الدنيا يا سبحان الله دوارة يوم لك ويوم عليك. خاف يجي يوم من الأيام فرد واحد يحاصرك يخليك مشكل تكفر بإيمانك وبعقيدتك وتصير لي بجهة ثانية أو منظمة أخرى. فما أريد أوضح أكثر، فعليه مولاي اكفر بكل مبدأ إلا بمبدأ محمد وآل محمد. وإحنا عشنا هاي المبادئ والأحزاب الإجت أجت اشكذر راحت وردت وقامت الدنيا وقعدتها، قسم مات وقسم شيب وقسم سما بحير يحشي وقسم ما ادري شنو، والقضية راحت وكل من يجي ويصيح نريد نرفع مستوى الوطن ونرفع راية المجتمع ونريد كذا ويطالبون، او تعال هذا ببركات تاليت الوطن. وهاي المصيبة وهاي الحال اللي بيه احنا الان نعيش. اي عظام هذه بالذات يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب. المرحلة اللي دنعيشها إحنا شوية منتبه لي، قال أمير المؤمنين عليه السلام: أما أنه سيأتي عليكم بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق وأظهر من الباطل. وأنت بعد انظر، هاي كلمات علي بن أبي طالب عليه السلام كأنها تعنينا بهاي الأزمنة وبهاي الأوقات، وإحنا عشنا تاريخيا بني أمية وبني العباس، فكان الوضع بزمان بني أمية وبني العباس خصوصا بني أمية أحسن من زمان بني العباس. ولذا يقول الشاعر: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، ويا ليت عدل بني العباس في النار. والله ما صنعت أمية فيهم معشار ما صنعت بنو العباس. عجيب قريب. اجوا بنو العباس وراحوا، واجوا غيرهم، وقامت الوادم تتمنى زمان بنو العباس. وهكذا ملتفت الى زماننا هذا اللي نعيشه احنا بهالوقت وبهالايام. وأنا جاي أشوف المنطقة مستعرة نار، جفاء، عدم أخلاق، محبة ماكو، احترام. يا سبحان الله، هذا كلام أنا ما أردحشي من لساني، أردحشي عن لسان علي بن أبي طالب عليه السلام في هذا المعنى. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: يأتي عليكم زمان من بعدي تشيع فيه الفاحشة، تشيع فيه الفاحشة، ويضيع فيه وتضيع فيه الأمانة. شوف اسمع، تشيع فيه الفاحشة. واليوم الفاحشة شائعة، شكو أكثر من هالمظاهر اللي دا نشوفها من خلال التلفاز، من خلال الفضائيات، من خلال الأفلام، خصوصا المسلسلات التركية وما شابه. على كل حال، يأتي زمان على الناس تشيع فيه الفاحشة وتضيع فيه الأمانة وتنتهك فيه المحارم، تنتهك فيه المحارم. محارم يعني هاي بنت خالتك، هاي بنت عمتك، هاي بنت خالك، هاي بنت عمك، مو شكل، هاي محارم. اكو بعض ناس بهالمعنى ما يحترمون هاي المحارم، فعلى ان يحترموا هذه المحارم. راح يظهر فد ظاهرة ناس تاتك المحارم، ناس تاتك المحارم، تشيع الفاحشة بينهم، تضيع الأمانة بعد، ويعلن الزنا، يعلن يصير علنا يعني. حتى يقول في الرواية: أمثلهم من يصير وراء شجرة وإلا بالطرقات والجادات. ملتفت، هذا يصير. تموت تنظر مجتمعك أو كذا، أكو مجتمعات أشكال وألوان بكل مكان. فهذا الإمام ذكر سلام الله عليه، وقال صلوات الله وسلامه عليه: وفي ذلك الزمان يطفف في المكيال والموازين، وتتزي الرجال بزي النساء، وتتزي النساء بزي الرجال. تشوف بعض الشباب يزاحم المرأة في زيها، يحط له معضد مثلها، ويتغنج مثلها، ويحشي سولف مثلها، وهكذا. وعلى كل حال وايك وخربطة، بعض الشباب يتزي بزي النساء. إيه يا حماة الدين، يقول عبود غفلة: يا حماة الدين، يا مركز الغاب، يا وساف الخلف، ربات الحجاب، تزيت بزي النسى بعض الشباب، عروس جنة وللبعض مسفوفة، عروس جنة وللبعض مسفوفة، وتتزي النساء بزي الرجال. أم مو تقول شنها مرة وإلها أنوثة، شنها رجال. على كل حال هذا ذكر الإمام علي. ثم يقول ويستخان بالصلاة ويستخف بها، وليس لهم وحجهم لغير الله سبحانه وتعالى. هنا شو يقول بعد الإمام؟ صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يقول أما أنه سيأتي عليكم بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر كذب على الله وعلى رسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان. اسمع هاي الخطبة لعلي بن أبي طالب ألقاها على أصحابه في الصفين، يذكرها الشرقاوي في كتاب علي إمام المتقين وغيره يذكرها. يقول وليس عند أهل ذاك الزمان، أنت شوف نفسك من أهل هذا الزمان اللي يصف الإمام أو لا، ونسأل من الله أن يرحمنا. قال سلام الله عليه وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه. مفهوم هذه الكلمة؟ الإمام يقول عليه السلام ما أكو سلعة بايرة ما حد بحالها مسحوقة بالأقدام بذاك الزمان مثل القرآن، ولو تشوفهم حاطينها ببيوتهم وبالنزة يحطها على صدره وبرمضان يقرأ بيه والعروس تخليه قدامها والحاكم لو القاضي مخليه حتى يحلف بيه المتهم ملتفت. ولكن انطيني فرد او جماعة او امة او مكان من الناس عندهم القرآن صلوات الله على القرآن، نعم هم مطبقين لأحكام القرآن ويمشون على أوامر القرآن. القرآن يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان ويأمر بالمروءة ويأمر بأن تأكل لقمة حلال ملتفت، وينهى عن الغيبة ويأمر بطاعة الأبوين وبصلة الأرحام وبرفع الأذى عن طريق المسلمين، ويأمر بالتآلف والمعاثرة والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يدخل على فاطمة الزهراء، شوف خلنا نتعلم من أهل البيت سلام الله عليه هذا الجفاء، هاي الأخلاق اللي موجودة عندنا، ناس تحشي على ناس، ناس تسقط ناس، ناس متهورة ضد ناس، ناس تشتم بناس، لا محبة لا حنان لا رقة لا أخلاق. تشوف لك مولانا صائرة مذبحة بين الوادم ومعركة وأمان ماكو، وواحد خايف من واحد وحذر. أنا واحد من الناس أعيش مجتمعي، والله من أحشي لكلمة أظل أتلفت يمين يسار لأنه ما جاي أطمئن هذا أن يحفظ سري أو يحفظ كلامي. ليش الشكل يعني شو وصل بنا الحال؟ إذن وين تربية محمد وآل محمد؟ وين تربية المجالس؟ وين المواعظ؟ وين الإرشادات؟ وين هذا الممشى راية عدراية من البيشة إلى كربلة؟ مو شكل والناس مشي للحسين، مو هاي وين بعد؟ هاي ما خلقت في قلبك مروءة؟ أحد المؤمنين يحشي لي يقول أكفر الجماعة. على كل حال هذول طبعا جايبينهم بالقضاء وكذا يسولف لحدهم، يقول قلنا له بشون انتم بنسوي السطح على بيتك وفرد بيت من مدة صار مغلق من هالقبيل ويردون. فقال له هذا بيت جيراني مغلق. فقال له احنا لازم نبو. قال وين اتفق؟ قال له وين اتفقتوا؟ قال له اتفقنا بطريق كربلاء واحنا ماشيين للحسين عليه السلام رايح الكربلاء يزور، ومتفق ويا صاحبه انه اذا رد يسطون على جارهم ويفتحون بابه ويبقون شكوا بيه. هذا بطريق الحسين. ها يرضى به الامام الحسين؟ اذا وين التربيه؟ وين الاخلاق؟ شلون الشكل يسوي؟ وكلام يعني طويل وعريض ولا كل ما يعرف يقال يا احبائي. على كل حال علي بن ابي طالب عليه السلام يؤثر على نفسه، يؤثر على نفسه. دخل على الزهراء قالت له الاولاد ما عندهم غدا، راح اقترض دينار يجيب غدا يجيب عشا لاولاده، دينار. راح اقترض الامام سلام الله عليه. هو يمشي بالطريق للسوق تلقى المقداد مر عليه ما سلم. الامام قال له مقداد ايش فيك؟ قال له عفوا يا سيدي والله ما ادري. قال له شنو اللي اشغلك واذهلك؟ قال له كان السماء على راسي، طبيت للبيت لقيت الاولاد ما عندهم غدا وذولا جياع وما يتحملون واطفال. الامام قال له هذا دينار انطيك اياه اشتري به طعام لاولادك. أنا قررت على ساث أخذ طعام للحسن والحسين. قال مولاي وأنت؟ قال له ما عليك. قال له ما أخذ. قال له أنا أمرك أن تأخذ هذا الدينار وتطعم عيالك، ما عليك بي. وأخذ الدينار وراح المقداد يطعم عياله، وفعلا اشترى الطعام وراح فرحان ومسرور. يقول الإمام علي عليه السلام أنا بعد ما رجعت للبيت حياء من فاطمة الزهراء. يقول رحت للمسجد، ظلت بالمسجد صلاة المغرب والعشاء. بعدين النبي قال يا علي؟ قلت له نعم. قال لي أريد أتعشى عندكم. يقول أدري إحنا ما عندنا شيء، فسكتت. قال ثانيا وثالث قلت يا رسول الله البيت بيتك والبيت بنتك والدار دارك ونحن بخدمتك. يقول طلع النبي وطلعت وياه ووصلت إلى باب الدار وطرق النبي الباب وخرجت فاطمة وإلى جنبها قدر يفور جنب مصلاها. فقال النبي عشاءنا. يقول فتحت القدر وإلى فيه لذيذ الطعام. يقول الإمام علي رمقتها بعيني، قلت له عندش هذا الأكل وأنا بعد ما جيت من ظلت في المسجد أنه أستحي أعود إلى البيت. قالت لا ترمقني هكذا، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، ما كنت أعلم بهذا الطعام أبدا. فابتسم النبي وضرب على كتفي علي، قال له يا أبا الحسن كل هنيئا، إنه هذا ثواب الدينار. تدري أنت لما تآثر صاحبك على نفسك الله ينطيك أضعاف مضاعفة، مو شكل. وبعد أقل للمؤمنين للشباب وللخيرين وللناس، من تصير لك حاجة مو كل من هب ودب تجي له وتسأله على حاجتك، لا الله، مو كل من يجي انت تقول له يا فلان أريد منك هالحاجة أقضي هاي الحاجة، أبدا. يقولون في التاريخ، شوية وياي شباب، يقولون في التاريخ أعرابي رجل عرب من البادية وفد على الحسين عليه السلام، لما دخل على الحسين سلم على الحسين قال له أبو علي، قال له تفضل، قال له سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا سألت حاجة فاسأل 4 أصناف من الناس، 4 أصناف، 5 ماكو ولا أقل من 4، 4 أصناف. الصنف الأول عربي شريف، عربي، هذا الصنف الأول اللي تسأله حاجتك، عربي شريف، لأنه بالعرب أشراف، وليس كل من سمى أو تسمى بالحروب شريف. أكو ناس تحشي لغة عربية لكنهم مو أشراف، ربما مستهجنين، وإنما الشرف وكل الشرف للعربي الأصيل، وأصل العرب محمد وآل محمد. حقيقة هكذا عندنا احنا بالتاريخ، أقول لك للأمانة وأنا أتكلم بهذا الكلام، خلوه بالكم يا جماعة. يقول إن في العالم شريحتين، شريحة عربية وشريحة غير عربية، فأشرف شريحة عربية، فأشرف شريحة بشرية العرب، وأشرف العرب قريش، وأشرف قريش بنو هاشم، وأشرف بنو هاشم أبناء علي وفاطمة. ومن العجم أشرفهم، نعم، الفرس، من العالم العرب ومن العالم الآخر الفرس. ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي لما ولد زين العابدين عليه السلام: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأشرف من نيطت عليه التمائم، لأشرف، لأن الإمام زين العابدين أمه شازنان بنت يزدجرد ابن كسرى، والنبي كان يفتخر ويقول: أنا ولدت في زمن الملك العادل، وهذه الولادة تكون في زمن العدل والإنصاف، غير الولادة اللي تكون في زمن الظلم والانحراف والبعد عن طاعة الله وأيام القاتل والمقتول والثارات والمصائب وما شابه، هذا غير هذا. نعم، وعلى هذا أمثلة كثيرة. على كل حال يقول لك إذا أنت سألت حاجتك فاسأل عربي شريف أو مولى من الموالي كريم، يعني غير عربي ولكن كريم، إنسان عنده كرم عنده جود، من أي طائفة من أي ملة من أي العقيدة، بس هو كريم، هذا على العين والرأس. فاطلب الحاجة من عربي شريف ومن موالي كريم ومن حامل القرآن ومن صبيح الوجه. هذا الرجل العربي يقول للإمام الحسين، يقول له: أما الشرف العربي فأنتم سنامه، وإن جدك من سرة البطحاء. ولهذا قال علي عليه السلام: إن الله ابتعث محمدا من مشكات الضياء وذئابة العلياء وسلالة الأنبياء وسرة البطحاء، طبيب دوار المطبة، قد أحكم مراهم وأحمى مياسم، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بك، متبع بدوائغ مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، لقد انجابت السرائر لأهل الضمائر. أريدك وياي قلبك وإحساسك وفكرك وتسمع هذا الكلام، كلام أمير المؤمنين: الله ابتعث محمدا من سلالة الأنبياء. صلوا على محمد. وذعابة العليا ومشكاة الضياء وسرة البطحاء. طبيب دوار مطب قد أحكم مراهما وأحمى مياسما، يضع ذلك من حيث الحاجة إليه، من قلوب عم وآذان صم وألسنة بكم، متبع بدوائك مواضع الغفلة ومواطن الحيرة ومواطن الحيرة. لقد انكشفت السرائر لأهل الضمائر، انكشفت السرائر لأهل الضمائر. ألا فابشروا أيها الجماعة، أيها الناس اللي يسمعون الموعظة ويسمعون الإرشاد ويسمعون التوجيه، اللي يدعوكم للإلفة، للمحبة، للأخوة، للصلة. احنا كمجتمع نعيش في هذه الأرض ونعيش في هذه المنطقة ونعيش في هذه الأوطان وبلاد العرب، أوطاني من عدن إلى بكل، هذه مو شكل، أو فيها الشيعي والسني والصبي والمسيحي واليهودي واللاديني والملحد والسيخي والبوذي، أشكال وأجناس. فإحنا نعيش كل إحنا على هذه الأرض، فيجب فيما بيننا التفاهم والإلفة والمحبة، وأن لا يرى بعضنا نفسه أفضل من البعض، بدليل كلام أمير المؤمنين عليه السلام: إن الناس على قسمين، إما أخوك في الدين وإما نظيرك في الخلق. فالذي خرب البلاد والعباد وينزل البلاء على هذه الناس الفرقة والطائفية والعداوة والثارات والقاتل والمقتول وتيتيم الأطفال وترميل. اتقوا الله وارجعوا وثوبوا إلى رشدكم وتمسكوا بمحمد وآل محمد. أي نعم، الإمام علي عليه السلام يقول: فهمت هذا نبيكم، هذا علي بن أبي طالب، هذا ما جاي يعني جايب لفكرة عبر القارات يخربك ويا مجتمعك، هذا يلم الشمل وهو الرسول. إذا ما توافقون وما تقبلون ابشروا بضلالة تأتيكم تدور على قطبها وتكيلكم بصاعها وتقبطكم بباعها، فلا يبقى منكم يومئذ إلا ثفالة كثفالة القدر أو نفاضة كنفاضة الحكم، تحرككم حرك الأديم وتدوسكم دوس الحصين، وتستخلص من بينكم المؤمن استخلاص الحب البطينة من بين هزيل الحب. فإذا لكلام علي هذا خاطر، ولهاي المجالس الحسينية أنتم جايين تسوون هاي القرايات، يعني قضية عواطف لو عن إيمان لو عن أخلاق حقيقية تطبيقية، إذا كان كذلك قول إن شاء الله نسمع الجماعة المتعاركين واحد يتصل بالثاني، الجماعة المزاعلين واحد يرضى الثاني. وأحسنكم من يسبق صاحبه بالسلام، يبلون الحسين عليه السلام ومحمد بن الحنفية رضوان الله عليه. فدي يوم من الأيام صارت برودة بيناتهم، ذولا أخوة، صارت برودة بيناتهم. محمد بن الحنفية كتب للحسين قال له: مولاي أنا سمعت من أبي أمير المؤمنين يقول: سمعت رسول الله إذا كان اثنين مزاعلين وواحد يروح يرضي صاحبه، يقول هذا اللي يتطوع يرضي صاحبه الله تعالى يدخله الجنة قبله بألف عام ويكلله بالأجر والثواب، ولا يبقي عليه شيء إلا ويغفرها الله. وأنا يا مولاي ما أريد أسبقك إلى الجنة وأجيك، وإلا أنا أجيك وبخدمتك وأنت مولاي وسيدي وأعتذر إليك. يعني قال محمد بن الحنفي لما وصلت الرسالة للحسين قالوا قوموا بنا إلى محمد، لقد قال كلمة الحق والحق أولى أن يتبع. وراح الحسين عليه السلام بنفسه إلى أخيه محمد بن الحنفي. شنو الغاية من هذا الكلام؟ الغاية من هذا الكلام لأنه يرضي الله ويرضي محمد وآل محمد. الله يعطيكم العافية بحق محمد وآل محمد. لا تتعاركون، لا تزعلون، لا واحد يحكي على واحد. ديروا بالكم، صيروا أبناء أم واحدة. وأنا أتمنى لكم أن تأكلون من قدر واحد وتتآثرون كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام. فالغرض هذا الأعرابي يقول للحسين سمعت جدك رسول الله يقول إذا سألت حاجة فاسألوا الشريف من العرب أو الحرب الشريف وأنتم سنام العرب يا أبا عبد الله. ويقول إذا سألت الموالي فاسأل الكريم من الموالين، والكرم أنتم منبعه وأنتم أهل الجود. والإمام الحسين يعطي الأعرابي ويقول له خذها وإني إليك معتذر وأعلم بأني عليك ذو شفقة. قال له وأما القرآن، يقول الثالث يكون يحمل القرآن، دولة حملة القرآن، مو يقعد لعربته ولا يقوم بصوته يطوحه، أو أنه والله أكو طبعا قراءة القرآن وحفلة القرآن والاحتفال بالقرآن والاهتمام بحفظ القرآن يعني للإنسان الذي يحفظ القرآن. بس الخوف منين؟ من اللي يحفظ، من اللي يحفظ خطه ويضيع حده. والذبذونة هو حافظ، لكن كم من إنسان يقرأ القرآن والقرآن يلحنه. يقول الإمام الحسن عليه السلام ذول اللي يقرؤون القرآن ثلاث أقسام، قسم منهم يتاجر به، وقسم منهم يريد يجادل به يتباع به، وقسم منهم حرف دواءه فوضعه على داء قلبه، بهذا يستسقى الغمام ويستجاب الدعاء ويرفع الله البلاء. ربنا سامنه يقرأ القرآن. قراءة القرآن، القرآن شفيع مشفع. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وحفظة القرآن ومن المتمسكين بالقرآن. لكن تدري أكو ناس مسموين أنفسهم أئمة القرآن وليس القرآن بإمامهم. الله لا يعرفون إلا خطه وما بقي عندهم إلا اسمه. من يقول هذا الكلام؟ الإمام علي سلام الله يعني. على العموم يا أحبائي، الإمام الحسين يسمع الأعرابي بعدين قال لسيدي ويقول اطلب الحاجة من صبيح الوجه، وأنا سمعت جدك ورسول الله يقول من أراد أن ينظر إلى وجه محمد فلينظر إلى الحسن والحسين. قال أهلا ومرحبا بك، خط حاجتك في الأرض فخطها. قال له أنا مطلوب مبلغ. قال له أنطيك إذا أجبت عن ثلاث مسائل، إذا أجبت عن مسألة واحدة أعطيك ألف، إذا أجبت عن اثنين أعطيك ألف، إذا أجبت عن... قال لمن مثلك يسأل عن من مثلي وأنت من أهل العلم؟ قال كذلك سمعت جدي رسول الله يقول إن المعروف على قدر المعرفة. قال لسيدي سل إن أجبتك وإلا تعلمت منك. فقال له الحسين أخ العرب أي الأعمال أفضل؟ قال أفضل الأعمال الإيمان بالله. قال أخ العرب فما يزين الرجل؟ أو قال له فما النجاة من المهلكة؟ قال الثقة بالله. قال فما يزين الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأ ذلك؟ قال ما معه مروءة؟ قال فإن أخذه ذلك، قال فقر معه صبر، قال فإن أخذه ذلك، قال إذا صاحبة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فتبسم الحسين وأعطاه المبلغ الذي يحتاجه، وانطانه بمبلغ آخر. قال له هذا شنو؟ قال له هذا تودي لعيالك تأخذ لهم طعام وكسوة، وتقول لهم هذه من الحسين بن علي سلام الله عليه. هكذا كان إمامنا سلام الله عليه أبو عبد الله الحسين، يعلمنا الألفة والمحبة والتعاون. والله مو تقعد تفكر شلون تبوقه، شلون تختاله، شلون تغدره، شلون تقطف ابنه حتى يعطيك مبلغ هالمقدار. ما تقول لي هاي وين وبقاس قاموس من وتجارة من وهذا منه رئيس الشقوق. الله أكبر، هذه مصيبة. والله واحد يشك ملابسه ويلطم على راسه، وهاي تتواجد عندنا وبمجتمعنا، وين الحمية؟ وين الغيرة؟ وين الأخلاق؟ وين الإنسانية؟ احنا نبكي على زينب سلام الله عليها لأنه هجموا عليها لأنها مخدرة، نبكي وإحنا نسوي هاي القضايا. نفس اللي سووها قتلت الحسين لعيال الحسين، وباشر يصير محشرنا وهي قتلت الحسين. أحبائي أعزائي، أريد هاي الظاهرة إن شاء الله تمحى وتنسى، ويصير بمكانها الأخلاق والتواصل والمحبة. وبعد أوصيكم شباب بالمعاملات، إذا مثلا هاي معاملة مقاولة مشروع عليها مناقصة من قبل الحكومة أو من غيرهم، ملتفت مولانا وإجوا ناس أو صاروا مزاد وتقدم واحد من أخوات وانت مزاد، لا تزاحمه، خيرها بغيرها، وروح شوف غيرها حتى لا تصير سخيمة في قلب ذاك المقابل، وتصير عداوات، وتصير عند مولانا أشياء لا يحمد عقباها، كما وأن عاقبتها دموية ربما، وكما يحدث كما شفنا. فعلى كل حال تعاونوا وتآثروا وصيروا أبناء أمة واحدة وعائلة واحدة أعزائي الكرام. وإلا إحنا مولاي ليش نقعد هالعزاء هذا ونبكي على عائلة الحسين وعلى مصيبة الحسين سلام الله عليه. هذا أبو عبد الله بأبي وأمي خطب خطبته في يوم التروية، اسمع كلامه، هذا كلام الحسين بي وأختم المجلس، هذا كلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مو ويا ذولاك الجماعة اللي يخطب عليهم بس، هذا حتى وياك ويا أولاد أولادك ويا الأجيال التي تتوالد مسلمة إلى يوم القيامة. الإمام يوم الثامن من ذي الحج أمر بالاجتماع في المسجد الحرام، واجتمعت الناس، وصعد الإمام الحسين منصة وخطب. ايش قال؟ قال الحمد لله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خط الموت على ولد آدم، مخط الخلاد على جيد الفتى، وما أولغني إلى أسلافي اشتياق يعقوب ولا يوسف. أريد مو تنظر إلا حلتي تسمعها، أنت بتسمع الكلام، كلام الحسين عليه السلام، كأنما أنتم الجمهور والحسين يخطب عليكم. اسمعوا كلامه، وبعد انطيكم خاف تروح عن بالي. كل واحد يسمع هاي النصيحة والموعظة والإرشاد بالمجتمع المتخاصم، إذا ما ينقاد للمصالحة والمحبة والألفة، ترى الله يشور بيه على حساب الحسين. الله تعالى يعني ينتقم، خاف مع ناس ما يعرفون هاي كلمة يشور بيه. الله تعالى ينتقم لمحمد وآل محمد. وإلا منه لينتقم لأهل البيت؟ الله ينتقم لهم ويهيئ ناس مؤمنين خيرين طيبين يدافعون عن الدين وعن العقيدة وعن المبدأ، مثل هاي الشباب اللي عايفة زغرة حياته وجاي يتقدم دمائه، وشكل هالشباب اللي هم يدافعون عن المقدسات واللي استجابوا لفتوى العلماء. وأسأل من الله تعالى أن يرحم الشهداء منهم وأن يعافي الجرحى منهم بحق محمد وآل محمد اللي يدافعون عن الدين والوطن. اسمع الحسين: أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جهد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي وخير لي مصرع هذا العقيم، كأن بأوصال هذه تقطعها أسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيبلان مني أكرأش الجوفة وأجربة السغبة، إلى محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت. والله نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، ويوفينا أجور الصابرين، وستجتمع لرسول الله لحمته وتقر بهم عينه. ثم قال سلام الله عليه، ثم قال سلام الله عليه: اي من كان باذلا موجته فينا، يا ابو الباذل موجته في الحسين، من كان باذلا موجته فينا موطنا نفسه للقاء الله فليرحل معنا، اللي راحل مصبحا إن شاء الله. وكتب رسالة إلى بني هاشم وقال لهم: من تبعني يستشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح أبدا أو لم يدرك الفتح أبدا. ثم نزل الحسين ونادى أبا الفضل: رفع راسه ونادى يا صاحب البر، قوم بساعة طال عيغتك يا عمي، خلي أضعان قبل ما تسمعنا، وعلينا يا ابن أبو يا الخلاق تلت قصاد عباس لفته وطب علي، قصاد عباس لفته وطب علي، جذب سيافا وقف ما بين يديه. جذب سيافا وقف ما بين يديه، شالت راسه وشافت ويليه. يا ابويا سلام وبوجه زينا تبسم، صاحت يا لما يا لم جئتك يا عباس، يا راعي الشعر يا شاس بالنومات، والله اشعل ذاك بالدرع معلمي وبالطاس، وشوف انك بجيتك هاي بيتك، قال لو عليه عليها شبع عينا نريد السفر يخدم للمدينة والله خونا على العراق مكاتب ايه اولياهم بالسفر اليوم عزه اخونا اهل العراق مكاتبين اولياهم بالسفر اليوم عزه والله صاحت يا ابو عيون ودليلي دليلي اقعد يا ابو فاضل احشيد انا يا ام نطلع وياكم شفين يبار محمل وبي يتوزع دقي على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمت وطلعي ام اختي اخويا يا اخو انا يوم بغتي انا خيش لفدي عليش رقمتي من اثناش ومشف المحتم طلعت زين ابو طلعت العالة طلعت العالة يا لولا البتل الضعن صوت العليم يا حال الضعن بل الحال يرحم هاي العليلة بنت الحسين فاطمة هاي يذكرون عنها أن الحسين عليه السلام لما هي ضعن باكر يطلع الصبح ودع على العباس قال له انت الكفيل العام بس اليك زينب وام كلثوم وكذا عدد من النساء على الاكبر قال له انت عليك كفاله امك القاسم كذلك باقي بني هاشم كل من الزم مسؤوليه هاي بعد العائله اللي تريد تسافر لمت بعد اغرابها العليلة هم لما تثيابها لما تغرب هي مريضة اجت العم العباس قالت لي يا عمي انا وياك خلاني ابوه قال لا انت مو وياي اسمك مو عندي قالت يمكن يم اخوي على الاكبر راحت على الاكبر هم قال اسمك مو وياي راحت للقاسم القاسم قالت مو قالت يمكن أنا ويا عمت زينب راحت زينب قالت لا ما قال الحسن هي ايش قالت قالت يمكن أبوي خلاني ويا لأن الأب أولى ببنته ابني تقدير بالك عليه قالت أبوي يجيني هو وطلعوا الصبح طلعوا الضعن اشوف كل الامور يقلها في امان الله وهي تنتظر اباها الى ان خلت الدار ماكو احد والحسين ما مر عليها طلعت وقفت للباب واذا تشوف الحسين يتقدم الضعن والضعن راح طلع عاد هي طلعت صارخه يا ابو يا اذنوني اذنوني يا ابو يا عزيان وياكم اغلوني يا ابو ويا وحيد وهب علي ليلة تخلون فقدكم يا أهل العل تشمار. صاحت يا الشايلين يا الشايلين بكل ضعنكم بكل ضعنكم ويا العايفين ديار أهلكم. والله يا الشايلين بكل ضعنكم ويا العايفين يا رهلكم يا ابويا يا ابويا يا ابويا خذوني يا ابويا خادم لكم وينشان ماكم شان عندكم خلوني بجر ضعنكم. والله يا ابويا خلوني بجر يا ضعنكم. الله هاي العليلة لما شافت حسين استقبلها استقبلها أبو عبد الله سلام الله عليه ضمها إلى صدره قال يا أبويا إذا بلغنا العراق ولنا المراد أرسل إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر تأتينا مع من يأتيك منهم بالعز والجلالة. رد للدار قالت لي يا أبويا أني أرد وما أعصي لك أمر أنت أبوي وإمامي وسيدي وأنا خادمة لك بس يا أبويا شلون أرد يصعب علي أني أرد لكن ما راح أقعد بالبيت أضل على الباب. يا أبويا يا أبويا أنا أقعد على درب الأرض أريد أن أكون من الباب للباب كلكم وياي ويا أنا أقعد على درب وناشد اليرحون ويجو يا حسين بي لا تقطعوا يا ابويا دربكم بعيد وخايا يا ابطلوا ويا سمعنا الحموله من يشيلون يقومون بالحرمة يوصلون اي والله يقومون بالحرمة يا الحسين عليه السلام يقول ردي للدار انا اذا بلغت العراق ارسل اليك يا عمك العباس او اخاك علي الاكبر. تقول لا ارد يا ابويا انا قلت لك ارد ما يخالف تفضل انت روح. قال شلون امشي وانت واقفه؟ تقول له شلون انا ارد؟ والله ما ارد لما يبعد حجاج الضعن يا ابويا. والله يا ابويا عزيز ما ارد ما ارد لما الحجاج الضعن يبعد. رجع داي العليلة الى الدار وجدتها خاليه. تعالوا شوف الليل من صار عليها. دار وأهلها شايلين ديوان عمها ديوان أبوها ديوان عماتها أخواتها ماكو. قعدت بالباب صاحت أنا جوادة وشيل ضعنهم. والله أنا جوادة وشيل ضعنهم. أنا جوا يا يا يا يا يا يا عدا وشيء وعنهم وعنهم يحملون وأنا أتفكر لهم والله شل غريب وما نمنهم ظلموا حشو مجدر نزلهم والله ظلموا حشو مجدر نزل بعد ذلك جاءوا مولوا يا نبيات مرة عليكم وتحفونها أنتم تقول العليل يدرون بأهلي يدرون يدرون يدرون بيالي ما بيحل فراق يدرون بيالي ما بيحل فراق يا يا يا يا عمر الولي والمرض ما خلى بي وراك يا ابويا حتى على ريح الهوى يا ابويا حتى على ريح الهوى اريدك مو تسمع صوتي وكلامي وكذا اريدك تمثل علي شلون قاعده باب النار وحده مريضه اهلك شايلين الله ويصعب القضية يقول حتى على ريح الهوى روحي تحس واشتاق وبلش ألاجي هالويشة وبقولي اي بلش ألاجي هالويشة وبقولي ونيش يا ابويا ويا بيت السير بعد يا ابويا يا ابويا ويا بيت السير بعد لو ترس خلق الله يا ابويا ويا بيت السير بعد لا ترس خلقي وضاق خال النزل قول الهلي يا الهام صوب عراق والله خال النزل قول الهلي وياي خال النزل قول الهلي يا الهام صوب يا ابويا ينطاق داي المرض يا ابو علي يا ابويا ينطاق داي المرض والفرقة ما تنطاق والله ينطاق داي المرض والفرقة ما تنطاق ولا تسمع اعرابي يريد يمشي للاعراب العليل الوانه من كتبة كتاب يا خاي الولنا الحدة من نمشي على الحسين هي هاي الدمعة هاي الولنا هاي الحنة تنسق قلوبنا والله عند القلوب الحنونة عند القلوب الرقيقة نطلب من الله على احنا طبعا ما نقدر نأدي حق الله ودين الله إن الله غريم لا ينقضي دينه أبدا بس على حساب الدم حال الحسين يحول سوء حالنا إلى حسن حاله ويحفظ الأمة الإسلامية على كل حدودها ويحفظ المسلمين ووحد كلمتهم إن شاء الله وأطلب من الله بنحر الحسين ودم الحسين كل واحد يثير فتن وحايش عليها أن يهلك الله ويقفينا شره ويبتليه بل ويخليه هو ما يذهب وقته وليه اي والله اي انسان باي جهه من الجهات ومن اي صفه وباي نوع من الانواع يدور فتن ويدور طلايب ومشاكل وعيشته بهاي الله يكفينا شره ان شاء الله العليل الوانها يا شباب مالكم العليل الوانها العليل الوالها من كتبة كتاب اجت من دارها ووقفت على الباب اجت ولالها من التعب ضاقة تشوف تروح شاقة وترد شاقة أولا هذا العراب بظهر نوق مسرفا للسفر بردان الأثياب صاحت يا العراب الله عوينك دريض من شده ذيالي وبيانك عشاها راشد يا حد معينك اريد اعراك اش عندك من احسان تقل ليا بلد يا راش بسرعة نياك يقلها طالب الكوفة من العراق تقل من العليل علة فراق اخذ لي هالرسالة وياك لحظات يا الحرة يقلها منين شنتي انا عيوني جرت والقلب كسرتي الرسالة شيلها وياك قلتي من منو المنو يا هم هلا احباب يقل انا بنت الرسالة يعرفوني يعرفوني ابوي حسين واهل ضيعوني ساروا للاعراق وفرنوني وخبر بحالتي والطين اختار بشوقان على راسي كون اشيله وخبر بحالك وعنك احشيله اقل بداياركم ظلت عليله تقول الوعد وين الوعد يا طيار اخذ مكتوب خاين هدهرها وصورناك توقطعة قفرها واتفجها وفيها فيها بصدرها نص الكوفة ولقى الصايح بكل باب نشد عن صايح الكوفة شجتها قالوا طامية وكلها طمتها السيوف بكربل الهاشم ثنتها الميت فوت والمجروح ما طار الله أنا أقول طبعا وأنا أقرأ هالشكل إجا لا مجاملة الواحد ولا الشغلة الواحد والراح والرد عرفت بس هاي لله أقول جزاكم الله خير يا أغل فضائية الفرات وأسأل من الله أن يحفظكم ويجازيكم خير ويشدكم بالحسين إن شاء الله وإلا هدم هاي وهالكلام هذا والنعوة والحنة وتسمع هاي الوادم الفقرة ويزاكم الله خير الجزاء وهنيئا للي يتفرغ ويستمع الله ترى كل واحد يستمع لا تفوتك هاي الليالي تخرج بالنتيجة وتحصل الجائزة من فاطمة الزهراء أي جزاكم الله خير ونقرأ وهالشكل ونقرأها بعد طويلة على كل حال يا أعزائي جزاكم الله خير يقول وصل كربلاء والجيش شافه قطع المسافة زور من الجنم هيز والأحرار وصل هذا الأعرابي إلى كربلاء شاف الناس بحر بحر من البشر الحسين وين يمين شمال وين الحسين حتى يروح له يلتفت هاي الشجاعة وهذا الولاء وهذا الرجال الزين هذا السبع هذا اللي انحطت حرب الشيح على الرأس مو الخذول صاحبة النخوة شوف ابنية مريضة قالت اخذها لسأل الأبوي وجابه وغيرته غيره يا ابويا، ترى الدين غيره، مو بناك حاط لك مخراط مال سبحه وحاط لك لحيه دصره، لا ابدا هاي ما بيها الفائده. والتفت الفائده غيره، شيمه، نخوه، تنفير طلب، نجده. الله فلان، قل له حولك لبيت، بالاخص انتم العراقيين اهل النخوه، اهل المضيف، اهل الدل، الفنجان، القهوه. غريب واحد بهالبلد هذا يقولون والله يبوق ويسرق وما ادري شنو ويؤذي ويغدر ويقتل، لا ابدا. احنا ناس، نحن شعب محمد وآل محمد. احنا نختلف عن غيرنا. يقول سمع نتها تحسين وسمع صوته يحشم مخوته وينحشم صحبته وينه بخوت، لقاه وحيد والكترين موته، الكل منهم بني هاشم والاصحاب. اي والله ريض ناكته من سمع صوت الحسين، ريض ناكته ولسير ثقل تنخه تنخه. تعال تنخش، قال انا اخو فلان، قال فلان تنخه وفرح وطر القام واقبال على حسين وبكى وطبع الكتاب. يقول له منين المرسول مرسول، يقول له من العلي للوالد تقول انا وحيد وبقيت بخالي نزول، اخذ وياك من الوالد اعتاب. الدنيا همومها على حسين حالا، اجا ودموع لابن العين سالا، يا زينب ندى يا سكنة عالك، اجانا كتاب يحزن فوق المصاب، اجاني يتنادهن من سمع ننداه، أمصاب اللي جرى يا حسين شفناه، يا خويا كتاب عندك ما عرفناه، من جاي هذا يا ابن الأطياب؟ وقف مهموم فالطية المكتوب، لقى سلام من العليل وبيه معتوب. يا بويا يا بويا العين بعيدة تسلاي القلوب، الوعد منكم يطار الشغية، سلام أبدت بالله. أول سلام لمن؟ سلام أبدت لأبو فاضل لعمها وعلى عماتها كل من باسمها وعلى أخوتها عدد وأولاد عمها وعلى باقي العشيرة كلهم محساب. تقول له تذكر فاطمة يا حسين يا به، تذكر فاطمة يا أبوي، تذكر فاطمة يا حسين يا به، تشم خد الطفل عن ذيابه. يا ابويا لا صديج ولا قرابة، من بعدك يجي ويوقف على الباب. يقول لي يا ابوي من عادة الغياء، يودون لابد قطعتك تاب، وما يخلون الدمع سجاب. صوابك يا بويا والله صواب، انا قلبي على اخوتي ذاب ونعاب، والله قلبي على اخوتي ذاب وين. لازم الباب وكل جاي يا حسين طلع طلع والله والقاصدك يا حسين ما خاف والله يراهم الوفد بسنين الأصحاب يا راض الوفد بسنين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيبه مضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله شافي كل مريض يا الله أقضي حاجة كل محتاج يا الله اصلح حالنا وبالنا يا الله اجعل بيننا الأمن والأمان والمحبة والألفة يا الله.